صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى، إن كنت تسمع صرختي ونداءي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله. واليوم تسلمني إلى أعدائي. صبت علي مصائب لو أنها صبيت على الأيام، صرنا ليايا ليايا ليايا. وإذا بكيت قمرية في غصنها شجنان على أحد بكيت ليايا ليايا ليايا. قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقايد نكبوي. تقف على قبر أبيها رسول الله وتأخذ بضعا من التراب وتبكي، ويلي اللي تحفرون القبر واسعوا مكانايا بهداي، نزلوا جنازتايا وسفروا أكفانا. ويلاه عزنا شال عن مولى لفانا يا أنا يا بعد النبي ما ريد هالدنيا دنيا يا ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه أنا ما أقدر أشوف البيت خالي من محيا ترى قشرة تراهي تصير عيشتنا بليايا لا طابت الدنيا ولا يا العيش هني ويا يا يا يا يا يا يا لقومك يا بويا ما رعوني ما رعوني وخلاف عينك مرمراني. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نبدأ الحوار هذه الليلة. وين الأخوة؟ حسب النظام السابق يعني سؤالين وسؤال حول المحاضرات السابقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستهل حوارنا الليلة مع سماحة آية الله السيد منير الخباز، حيث سنتحدث في الموضوعات التي تناولها سماحته في محاضراته الماضية منذ الحوار السابق حتى البارحة، حيث ستكون على النحو التالي: أولا المحور الأول البرزخ ونعيم الآخرة، المحور الثاني الإعجاز العلمي للقرآن، المحور الثالث في رحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، المحور الرابع في الاختلاف والتعامل معه، المحور الخامس في الحياة الأسرية بين الزوجين، المحور السادس فيما يرتبط بالحوار السابق ومنه الضروري والثابت والمتغير ونظرية علماء أبرار وغيرها. سابعا إن سمح الوقت في المحور السابع نتناول بعض الاستفتاءات التي وردت فيما يرتبط بالمسائل الشرعية التي تطرق لها سماحته. نبدأ بالمحور الأول، صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا السؤال الأول: إن كان ما في البرزخ هو الأثر الوضعي فكذلك الأجر يوم القيامة، فما هو إلا العمل نفسه، فما الفارق بين البرزخ والقيامة من جهة الجزاء؟ هذا في المحور الأول في البرزخ ونعيم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا من باب البداية أقول ده واحد قال عني العلامة ولا واحد قال عني آية الله ولا لا تغركم هذه الألقاب. زين، أنا طلبة من طلبة العلم لا أكثر، ومثلي مثلكم في طلب العلم لا أكثر من ذلك. أما السؤال الذي ورد وهو أنه إذا كان عذاب البرزخ يرجع إلى الأثر الوضعي، فما هو المتحقق بالنسبة إلى عذاب يوم القيامة؟ ذكرنا في المحاضرة أن ما يصدر من الإنسان من عمل له أثر ملكي يعني مادي، وله أثر ملكوتي يعني روحي، ونفس العمل. فهناك عناصر ثلاثة، كما مثلنا بالصوم، قلنا الصوم له أثر مادي وهو الجوع والعطش، له أثر روحي وهو تقوية الإرادة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى يعني قوة الإرادة. وهناك عنصر ثالث وهو الصوم نفسه وليس أثره، الصوم نفسه يتجسد يوم القيامة بصورة أخرى، كما يقولون المادة تتعاور عليها الصور المختلفة. هذه المادة مثلا عندك مادة من الخيوط، هذه المادة من الخيوط تستطيع أن تصنع بها حقيبة، تستطيع أن تصنع بها مخدة، تستطيع أن تصنع بها ثوبا، مادة واحدة لها صور مختلفة. أيضا العمل الذي يصدر من الإنسان كالصوم كالصلاة هو مادة، الصلاة حركة، هذه الحركة تتجسد يوم القيامة بصورة نهر، بصورة شجرة. الصوم يتجسد يوم القيامة بصورة نهر، بصورة شجرة. فهذا هو الفرق، الفرق بين البرزخ ويوم القيامة أن ما في البرزخ هو الأثر الملكوتي، يعني الأثر الروحي للصوم هو الذي يصحبك في البرزخ، الأثر الروحي للمعصية هو الذي يصحبك في البرزخ، أما نفس الطاعة نفس المعصية هي تتجسد بصورة أخرى يوم القيامة. فهذا هو الفرق بين ما يجري في البرزخ وما يجري في القيامة. ما يجري في البرزخ الأثر الوضعي للعمل، يعني الأثر الروحي للعمل هو الذي يؤثر عليك في البرزخ، إما عذاب إما نعيم. وأما ما يتحقق ويتجسد يوم القيامة فهو نفس العمل يتجسد، نفس عملك تراه أمامك يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، نفس العمل تراه. وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، نفس العمل يراه. وقال تبارك وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاؤكم هو عملكم. أما الأثر الروحي الأثر الوضعي للعمل فهو الذي يتحقق في عالم البرزخ، فيشقى الإنسان للأثر الروحي للعمل أو يتنعم الإنسان للأثر الروحي للعمل. نعم. أحسنتم. إن كان البرزخ مانعا من العودة للحياة الدنيا فكيف نفسر الرجعة؟ وفي نفس السياق ربنا أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى رجوع من سبيل؟ فأليس هذا دليلا على الرجعة لا على البرزخ؟ بالنسبة إلى أنا أبدأ بالآية المباركة بعدين أرجع إلى مسألة الرجعة. بالنسبة إلى الآية ليست دليلا على الرجعة، لماذا؟ لأنها تتحدث عن الكافرين. الآية أن تلاحظوا سياقها، الكافرون بعد أن يدخلوا إلى النار يقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى رجوع من سبيل؟ نقدر نرجع الدنيا مرة أخرى؟ بعد ماكو رجوع، زين؟ عفوا، فهل إلى خروج، أنا اشتبه، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هل نستطيع أن نخرج من النار؟ ليس لهم مجال أن يخرجوا من النار. ومن الواضح أن الرجعة لا تشمل كل الكافرين، هذه الآية تتحدث عن كلام الكافرين في النار، ومن الواضح أن الرجعة لا تشمل كل الكافرين، إذن هذه الآية لا ربط لها بالرجعة. الإنسان مر بالموت مرتين ومر بالحياة مرتين، الموت الأول هو هذا الذي يواجهنا، والموت الثاني هو الانتقال من البرزخ إلى يوم القيامة، أيضا أكو موت، فأنت تمر بالموت مرتين، الموت الأول وهو المعروف، الموت الثاني الانتقال من البرزخ إلى يوم القيامة، هذا موت آخر، وهناك حياتان، حياة في الدنيا وحياة في البرزخ. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا بالنسبة إلى الآية. نجي إلى السؤال الأساس، إذا كان البرزخ يمنع من عود الإنسان إلى الدنيا فكيف نفسر القول بالرجعة؟ لاحظوا يا إخوان، القول بالرجعة هو عبارة عن التحفظ على درجة من درجات الموت. شلون التحفظ على درجة من درجات الموت؟ الإنسان إذا مات، شوفوا ليش القرآن فرق بين الشهداء وبين غيرهم، لاحظوا القرآن عندما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ويقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، شنو الفرق بينهم؟ هذا في البرزخ هذا في البرزخ. لا، الموت درجات، الموت نفسه درجات، الشهيد ينال درجة من درجات الموت وليس جميع درجات الموت، فلذلك يبقى للشهيد صلة بالأرض، يبقى للشهيد صلة بدار الدنيا، وهذا موجود في الروايات، موجود في الروايات أن الأرواح تسافر إلى عالم آخر بمجرد أن تفارق هذا الجسد، تسافر تبحر إلى عالم آخر، ورجوع الأرواح إلى الدنيا مو سهل، يحتاج إلى إذن، يؤذن للمؤمن أن يزور أهله كل خميس، يؤذن للمؤمن أن يزور أهله كل اثنين، إذن يحتاج، الروح اتصالها بالدنيا يحتاج إلى إذن، مو سهلا بعد أن تسافر الروح إلى عالم آخر رجوعها إلى عالمنا هذا واتصالها بالأرواح الأخرى واتصالها بعالم المادة صعب على الروح، يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى عمل ملائكي يقوم مع الروح. إذن هؤلاء الذين ماتوا موتا كاملا راحوا، أما الشهداء فينالون درجة من الموت وليس الموت الكامل، وهذه الدرجة لا تحجزهم عن الاتصال بالأرض. الشهداء يتصلون بالناس، يرونهم، يشرفون على أعمالهم، يراقبونهم، الشهداء لهم اتصال بالعالم الأرضي مع أنهم ماتوا، لكنهم ماتوا بدرجة من الموت لا بالموت الكامل. لذلك نقول كل من كتب له الرجعة فهو لا يموت موتا كاملا بحيث يحجزه البرزخ عن العود إلى الحياة مرة أخرى، إنما يموت بدرجة ضئيلة من درجات الموت بحيث لا تمنعه تلك الدرجة الضئيلة من العود إلى الحياة مرة أخرى. فعندما تقول الآية وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، يقصد بالبرزخ الموت الكامل الذي يمنع من العود إلى الحياة الدنيا. نعم، نأخذ الحين أسئلة الجمهور إذا حد عنده سؤال في نفس المحور. محور البرزخ ونعيم الآخرة. أي في نفس المحور. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا بالنسبة للشهداء هل هنالك في درجات؟ يعني طبعا. الشهيد الذي يموت في ساحة الحرب كدفاعا عن الوطن، أو شهيد الذي يموت لأجل الدين، فهذا اللي أنا كنت أريد أعمله. بلا إشكال، الشهداء درجات، من يموت دفاعا عن وطنه أو عن أهله أو عن مبادئه فهو بدرجة من الدرجات، ومن يموت مع الأوصياء والأنبياء فهو بدرجة أعلى، وهكذا نفس الشهداء أيضا لهم درجات. نعم. سؤال آخر. تعبانين الجماعة، روح إلى المقيم أو ما لهم خلق، فيها موت وما موت بيصير لهم، بيصير لهم. نعم. سيدنا ذكرتم تأخر الحواس في ذهابها تدريجيا. نعم. فالعلم الحديث يشير إلى أن الموت هو توقف خلايا الدماغ، والحواس تحتاج إلى النشاط الدماغي للتحليل، فهل يصح حمل السمع على السمع المادي دون الروحي؟ كما أن تأخر الحواس لسويعات بعد موت الإنسان لا تفسر البرزخ الممتد للإنسان لسنين طويلة، فهذا يشير إلى أن الجزاء من صنف غير صنف المادة المعروفة، بل هو من قبيل طبيعة الروح، فما تعليقكم؟ أنا أبدأ من الأخير، وهو أن نحن عندما قلنا بأن السمع يبقى لم نستدل بذلك على عالم البرزخ، استدللنا بذلك على عذاب القبر. نحن لم نستدل بهذه النقطة وهي بقاء السمع بعد الموت على عذاب البرزخ، لا، هذا عذاب البرزخ ممتد، استدللنا عليه بالآيات القرآنية، وإنما استدللنا ببقاء حاسة السمع على خصوص عذاب القبر. زين. بالنسبة إلى عذاب القبر، هل هو عذاب مادي يعني جسمي أو عذاب روحي؟ عذاب جسمي، ولا ليش يصير في القبر؟ هو عذاب جسمي، وهذا هو ظاهر النصوص. قرأنا نصوص صحيحة في تلك الليلة، إن سعدا يعني سعد بن معاد أصابته ضمة. شنو الضمة؟ ضمة مادية بعد. أو عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله، عفوا، الإمام الصادق يسأل لماذا توضع الجريدتان في القبر مع الميت، قال لكي يتجافى عن جسمه العذاب، يعني من هنا العذاب عذاب شنو؟ عذاب مادي بعد. أو عندما ينام الرسول في قبر فاطمة بنت أسد ويقول لكي أقيها من ضغطة القبر، معناه العذاب القبر عذاب مادي وليس عذابا روحيا. وكذلك الرواية الصحيحة التي قرأناها عن الإمام الصادق، إن عذاب القبر في يوم واحد في ساعة واحدة، عذاب القبر ما يستمر، هو يوم واحد وساعة واحدة، إن عذاب القبر في يوم واحد في ساعة واحدة، هي أول ساعة يخلوه وهي هي، يا ساعة نعيم يا ساعة عذاب. هذه الساعة الشديدة المهولة العذاب فيها عذاب مادي وليس عذابا روحيا، هذا ظاهر النصوص. أما يجي شخص يقول طيب الجسم إذا مات، الدماغ جميع خلاياه عاطلة، وإذا كانت جميع خلاياه عاطلة الحواس أيضا تكون عاطلة، لأن الحواس إنما تعمل إذا كانت خلايا الدماغ حية، فإذا ماتت خلايا الدماغ فلا عمل للحواس، فكيف يشعر بالعذاب، فكيف يسمع الأصوات، فكيف إلى آخر الكلمات. نحن نقول كما أن الحياة بدأت درجات، الموت أيضا درجات. يعني شلون؟ شوفوا الحياة كيف بدأت. النطفة أول ما تلتصق بجدار الرحم إلى أن يمر عليها مثلا 8 أسابيع 4 أسابيع، ما هي الحياة للنطفة؟ حياة نباتية فقط. حياة النطفة من أول يوم إلى 4 أسابيع هذه حياة شنو؟ حياة نباتية. يعني شنو حياة نباتية؟ يعني فقط إحساس، ترى النباتات عندها إحساس، احنا مفكرين النباتات ما عندها إحساس، لأن النبات عندها إحساس. الآن عدة أبحاث علمية تثبت أن النبات له إحساس، بعض الزهور بعض الورود إذا أقبلت الحشرة عليها تقوم وتنقبض على نفسها لكي تمنع الحشرة من امتصاصها والعبث فيها. حتى النبات يملك درجة من الإحساس. لأجل ذلك حياة النطفة 4 أسابيع هي حياة نباتية، إحساس فقط. 4 أسابيع ثانية حياة حيوانية تتحرك في مكانها. بعد 4 أسابيع أخرى يعني بعد 12 أسبوع تدب الروح، تدب الروح في الجسم، تصير حياة شنو؟ حياة إنسانية. فالحياة درجات، نفس الشيء مثل الحياة درجات، الموت درجات. الموت يجي أولا يبعد الروح، ثم يجي يبعد الحياة الحيوانية، ثم يجي يبعد الحياة النباتية. فالإنسان إذا مات يحتفظ بالحياة النباتية بمقدار من الوقت، بحيث يمكن أن يشعر بعذاب القبر. العلم الحديث ما وصل إلى هذا الدرجة، فليكن، هذا ظاهر الروايات. ظاهر الروايات أن الإنسان تبقى له حياة نباتية إلى أن يصاب بعذاب القبر. العلم الحديث ما اكتشف هذا، لعله يكتشفه في المستقبل، لكن الروايات تقرره. ولذلك عندنا في الروايات الشريفة يكره أن يوضع على الميت شيء ثقيل، مكروه تخلي على صدر الميت شيء ثقيل. ورد في الرواية إنه يؤذيه، يتأذى. ورد عندنا في الروايات لا يغسل الميت بماء حار لأنه يتأذى. إذن معنى أكو إحساس، لا تخلي على صدر شيء ثقيل يتأذى، لا تغسله بماء حار يتأذى، إذن معنى أن الميت له إحساس. فلأجل ذلك نلتزم أن عذاب القبر عذاب مادي طبقا لما يستفاد من الروايات الشريفة. نعم. سيدنا ذكرت استلقاء النبي في القبر للتخفيف عن عذاب القبر، وأيضا هناك روايات تقول أنه من آثار الدفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام الأمان من عذاب القبر كضغطة القبر، فهل هذا يدل على أن أثر العمل السيء ينتفي في هذه الحالة؟ نعم، قد ينتفي أثر العمل السيء في بعض الموارد، كما ورد في الدفن عند الأئمة المعصومين عليهم السلام، خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وآله. والإمام علي عليه السلام وبقية أهل البيت عليهم السلام، بس مثل ما يقولوا في ملائكة نقالين، يعني شيلوا واحد خلوا واحد. قد شخص يدفن عند علي، جي الملائكة ينقلوه برا بدو مكان آخر، وشخص يدفن مثل ما يقول العراقيين في الشول، جيبوا من الشول قعدوا عند علي بن أبي طالب. فكل بحسب شأنه ولياقته وما يتناسب مع مستوى. زين، ناخذ اذا في اسئله في البرزخ، في محور البرزخ، اذا لا بننتقل الى نعيم الاخره. نعم. هاي برزخ، تفضل. لحظه يجيكم الميكروفون. تفضل تفضل. سبحان سيدنا، تفضل. انت ذكرت باسم ماء ساخن او ثقيل، شيء ثقيل لا تخلوا على صدر، إذن كيف يخلوا أموات في الثلاجات وفي أموات نعم يخلوا في الثلاجات؟ الله، بعدنا أن لا خليهم ثلاجات. لا ما حاجة، نتكلم عن شيء شرعي. إحنا الشرع يقول يكره أن يوضع على الميت شيء ثقيل لأنه يتأذى. الآن جرت الحالة الحديثة أن يخلوا الميت في الثلاجة ويطلعوه جسمه مثل الثلج، بلا إشكال يتأذى، بلا إشكال يتأذى. فضيلة الشيخ، كنت أريد أسأل بالنسبة ليتوفى وفاة في حادث أو شيء، فكيف بيكون بالنسبة لعذاب القبر؟ في حادث يعني قصدك جسم انتهى, انتهى ما إلى وجود لا. الجسم ايه؟ ورد هذا السؤال ذكرناه في المحاضرة. سئل الإمام الصادق عليه السلام كيف يعذب المصلوب, المصلوب اللي يصلب يتهرأ جسمه كيف يعذب؟ فقال الإمام الصادق عليه يضغطه الهواء, يعني ذرات جسم الباقية يضغطها الهواء وذلك هو عذابه. تمام. بالنسبة للحياة البرزخ لأعمار الناس اللي تختلف, اللي مات من زمان أو اللي مات من فترة قريبة لأيام الآخرة, كيف بتكون الفرق بين الاثنين؟ يعني هل مثلا من العدالة أن تكون للجميع يعيش نفس حياة البرزخ, أو بالنسبة لهم في ناس من كل بحسب مقدار عمله؟ المدار ليس على الكم, المدار على الكيف. يعني شلون؟ يعني مثلا واحد يجرم جريمة خطيرة وواحد يجرم جريمة بسيطة من باب المثال, واحد مثلا يسرق ريالا وواحد يقتل رجلا, الفرق بين العقابين في الكيفية وليس في الكمية. ربما هذا الذي سرق ريالا نسجنه شهرا, وذاك الذي قتل رجلا نعذبه أو نقتله. هذا قتله العقاب استغرق شنو 5 دقائق, بينما عقاب ذاك استغرق شهرا كاملا, لكن الثاني عقابه أشد. المدار على العقاب الأشد. افترضنا شخص مات قبل يوم القيامة بيوم, وشخص مات قبل يوم القيامة بمليار سنة, صحيح؟ والذي مات قبل يوم القيامة بيوم كانت جريمته أكبر. هذاك وإن طالت المدة لكن كيفية العذاب التي تقع على من مات قبل القيامة بيوم, الكيفية أشد من كيفية العذاب الذي وقعت على من مات قبل مليار سنة. فالفرق في الكيفية يكون. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. رحمكم الله. سيدنا, إذا كان النعيم في الجنة غير مادي, غير مادي, والإنسان لا يدرك إلا اللذة المادية, فكيف تكون الجنة مغرية للإنسان؟ ذكرنا فيما سبق وفي المحاضرة نفسها, الجنة هي وجود مادي. احنا نقول وجود روحي هي الجنة, الجنة وجود مادي. كلام كيف يتعامل المؤمن مع الجنة, هذا الكلام. الآن المؤمن كيف يتعامل مع الدنيا؟ المؤمن الآن في الدنيا كيف يتعامل معها؟ كما يقول علماء الأخلاق, كما يقول علماء الكلام, هناك دلالتان, دلالة نفسية ودلالة آيوية. الآن مثلا نحن ننظر إلى الشمس, يجيء شخص ينظر إلى الشمس يقول هذه الشمس جرم ناري بينه وبين الأرض 145 مليون كيلومتر مربع. هذه القراءة للشمس ماذا تسمى؟ قراءة نفسية. بينما هناك شخص آخر يقرأ الشمس كمرآة لله, يقرأ الشمس مظهرا لله. هذا قرأ الشمس من خلال صفاتها الفيزيائية, هذا قرأ الشمس من خلال مظهريتها لله. فكل منهما يتعامل مع عالم المادة معاملة تختلف عن معاملة الآخر. لذلك قالت الآية المباركة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا الشخص العادي أرى سماء وأرض وشمس وقمر, لماذا؟ لأنني أتعامل مع الأشياء معاملة مادية. بينما علي بن أبي طالب يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. إذن من يرى الأشياء رؤية نفسية غير من يرى الأشياء رؤية إلهية, هذا الفرق بين الرؤيتين. هاتان الرؤيتان كما هما في الدنيا هما في الجنة أيضا نفس الشيء. بعض المؤمنين يتعامل مع الجنة معاملة نفسية, طول وقته في النهر ويا الحور والولدان، وطول وقته يشرب من اللبن، هو يتعامل مع الجنة معاملة مادية. قل بعد أنا الله جابني لها العالم المريح، خل أرتاح أمدد رجلي وأنام. وهناك من يتعامل مع الجنة معاملة روحية، معاملة إلهية، يرى الجنة مظهرا وتجليا لله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق بينهما، وإلا الجنة هي وجود مادي. نعم، المهم هي وجود مادي. نعم زين، في النعيم، إذا كان في سؤال فيما يتعلق بالنعيم. قلنا سؤالين، سؤال بعد سؤال ثاني بعدين. زين. أيوة. زين، ذكر الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد في الصفحة 117 أن التذاذ أهل الجنة هو بالمناظر والمناكح وما تدركه حواسهم، وأن القول بوجود بشر يلتذ بالتسبيح والتقديس فقط هو قول شاذ ومأخوذ من كتب النصارى، وأن القرآن أكذب هذا القول في عدة آيات، فما هو تعليقكم؟ تعليقكم الجواب أن ما ذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة شيخ الطائفة علم الطائفة محل مناقشة بالنقل والعقل. أما النقل فالقرآن نفسه وصف الجنة بأوصاف غير مادية كما وصفها بأوصاف مادية. القرآن نفسه قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الرضوان ليس شيئا ماديا، الرضوان شيء روحي. قل الرضوان أعظم من هذه الأمور الأخرى. القرآن نفسه يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الذي تنظر إليه الأبصار يوم القيامة في الجنة؟ تنظر إلى تجليات الله، تنظر إلى آيات الله. فهذا النظر ليس نظرا ماديا، هو نظر روحي. القرآن نفسه يقول: يوم لا يخزي الله الذين آمنوا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يعني المؤمن يوم القيامة يحتاج إلى نور إضافي، يقول أنا عندي نور بس أريد نور آخر. ما هو النور الآخر الذي يحتاج إليه المؤمن مضافا لنوره في الدنيا؟ نور روحي وليس نور مادي. إذن عندما نقرأ هذه النصوص نفهم أن للجنة جنبة روحية كما لها جنبة مادية. هذا من ناحية النقل. أما من ناحية العقل، بالله عليكم، إذا الأمر مثل ما يقول الشيخ المفيد، الجنة بس مناكح ولذائذ، يعني بس أكل ونكاح، هذه الجنة، إذن شنو الفرق بيني أنا وبين النبي محمد؟ معقولة؟ معقولة أنا أدخل الجنة للذة والنكاح والنبي محمد يدخل الجنة للذة والنكاح؟ يعني معقولة؟ يعني لا يبقى فرق بيننا وبين الأنبياء والأوصياء إلا في كمية النكاح وكمية اللذة؟ هذا معقول؟ يعني يتفوق علينا النبي بشنه إذن في الجنة؟ شنو تفوقه؟ تفوقه أن القصر اللي أنا فيه 1000 متر، لكن القصر اللي فيه النبي مثلا 70,000 متر هالشكل، أو أنا مثلا أعطى حورية واحدة والنبي يعطى 1000 حورية، يعني هكذا الفارق. هذا لا يعقل، لا يعقل أن يكون الفرق بين المؤمنين في الجنة فقط في كمية اللذة وفي كمية المشتهيات، هذا أمر غير معقول. إذن إنما يتصور الفرق بين المؤمنين في الجنة في رؤيتهم الشهودية لجمال الله وجلاله، هذا الذي يفترقون. كيف يرى محمد جمال الله وجلاله؟ وكيف يرى علي وكيف يرى الحسين وكيف يرى المؤمن وكيف يرى غير وهكذا فيختلفون في الجانب الكيفي والروحي وليس من حيث الجانب المادي. نعم انتهينا من هذا المحور بس نتلقى سؤال فيه ونروح المحور الثاني. نعم تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. عفوا سيدنا سؤالي في المحور السابق اللي هو كان في الحياة النباتية. تفضلتم ذكرتم انه يكره وضع الثقل على صدر الميت، هل هو في اثناء التشيع ام فيما بعد الدفن؟ والسؤال الثاني اللي هو انه الميت حسب ما يروى انه يمر باهوال أثناء التشيع بعد خروج الروح ويرى القبر أنه شيء مهول، هناك آداب يتطلب من المؤمنين مراعاتها في أثناء الدفن وأثناء تشيع هذا الميت، يعني مثل إهالة التراب مثل التشيع، في أشياء كثيرة تذكر فيها. هل ذكرت يعني تفضلت وذكرت لنا بعض الآداب اللي تتطلب من المؤمنين مراعاتها في أثناء دفن هذا الميت والتخفيف عليه؟ أولا بالنسبة إلى السؤال الأول، المكروه وضع شيء على صدره بعد موته، مو بعد دفنه، بعد موته، يعني لا قبل تغسيله ولا بعد تغسيله، المهم بعد موته إلى أن يوضع في القبر لا يوضع شيء على صدره ثقيل، هذا المكروه. وأما بالنسبة إلى آداب التشيع، طبعا الآن مو مجال لي يعني ذكرها، ولكن نكتفي بأن نقول أنه يستحب وضع الميت 3 مرات قبل إنزاله للقبر، لأن أهوال القبر عظيمة، فإذا شيع الميت قبل ما يوصل إلى القبر خلوه على الأرض ثم يشيلوه، ثم إذا بقي على القبر متر يخلوه نزلوا على الأرض ثم يشيلوه، ثم يوصلوا إلى شنو؟ رجلي القبر. إذا وصلوا إلى رجلي القبر يخلوه ثم ينزلوه، فلابد 3 مرات وارد في الروايات، 3 مرات يوضع على الأرض قبل أن ينزل إلى قبره، لأنه يرى القبر أهوالا عظيمة، فلابد يمهد له تدريجا إلى أن ينزل إلى قبره. بعدين بعد هذه الآن إحنا لأنه الوقت لا يستوعب الأسئلة الأخرى. نعم تفضلوا. سيدنا بعض كتب الأخلاق تتكلم أن الناس إذا عمل يوصلوا إلى مرحلة أنه مثلا ممكن يشوفوا الأموات أو تحضير الأموات، في هذا الكلام يعني هل شنو؟ تتكلم على أنه الناس اللي عايشين في الدنيا نعم إذا يتكاملوا روحيا يوصلوا إلى مستوى ممكن يشوفوا الأموات وممكن يحضروا الأرواح، في كلام من هذا الشيء ولا في كلام؟ يعني هل هذا حقيقة؟ واقع؟ هل واقع؟ في روايات تثبت هذا الكلام؟ روايات أنا ما وجدت ولا ولكن يوجد تجارب موجودة في إيران وفي قم، تسفير وتحضير، وبعد ما أدخل هذا يعني حكايات ما أدخل فيها الآن، إنما هذا كلام موجود، موجود تجارب تقام في قم وفي النجف للتسفير والتحضير، إذا تريد سفر روحك موجود هناك، مو يحضروها يسفروها، لأن إحضار روح الميت يسموه تحضير، يجيبوا روح الميت إلك، وتسفير روح الحي يسموه شنو؟ تسفير، تخلوا روحك تروح إلى الميت مو روح الميت تجي لك. فالعمليتان التحضير والتسفير تجارب موجودة هناك، إذا تريد سفر روحك إلى ميت معين موجود هناك من يقوم بذلك، ويعني وأنت تحمل المسؤولية بعده. حتى عندنا في بهلة يسوون. نحن نعتذر عن بقية الأسئلة لأننا نبي ننتقل للمحور الثاني اللي هو الإعجاز العلمي في القرآن. يعني بعد إذا عندكم سؤال الوقت. عندك سؤال يخلي تفضل. أولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. من المعلوم أن فاطمة بنت أسد من المؤمنات الأوائل ومن السابقات إلى الإسلام، فإذا هي كانت من السابقات، فاطمة بنت أسد أم المؤمنين عليه السلام من السابقات إلى الإسلام، فإذا هي كانت من السابقات الإسلام، هل إن الرواية هذه اللي تذكر أن النبي تمدد في قبرها حتى يقيها من عذاب من ضغطة القبر، فهل إن ضغطة القبر لا بد منها للمؤمن وللمذنب، أو أن الرواية غير صحيحة؟ الرواية صحيحة، وظاهرها أنه حتى بعض المؤمنين تعرضهم ضغطة القبر، لكن هي من السابقات، يعني سابقات الإسلام بل، ولكن ظاهر الرواية أنه لولا فعل النبي صلى الله عليه وآله لكان لها شيء من ذلك، ولعله الوحشة غيبت. لكن هي هو مسألة ما كده مسألة، هل إن الرواية هي بالفعل؟ الرواية صحيحة ومتعددة الطرق. نعم شكرا. نعم تفضل. في محور الإعجاز العلمي في القرآن، هنالك الكثير من النظريات العلمية أصبحت فيما بعد حقائق ثابتة لمدة من الزمن، ثم اكتشف بعد ذلك خطأها. فربط القرآن بالإعجاز العلمي أو التفسير العلمي، وإن كانا مرتبطين بحقيقة علمية ثابتة، فإنه لا يرفع الضرر والخطر لاحتمال اكتشاف خطأ تلك الحقيقة بعد مدة، مثل قوانين نيوتن مثلا. فماذا تقولون؟ نقولون إذا تقولون تعليقكم وقولكم زين، نقول بأنه الميزان الرياضي المبني على دليل حساب الاحتمالات ليس ميزان يقيني. شوف المنطق العلمي غير منطقنا، احنا ما منطقنا كله 100%، 100% واكيد وحتما. العلم ما في هذا، العلم يقول لك كم نسبة هذه النظرية؟ 97%، 98%، كلش قالك 99%. حتى قوانين نيوتن زين التي اكتشف عدم سعتها لجسيمات تحت الذرية، وجاءت الفيزياء الكم لتضع حدودا أو لتضع معالم للجسيمات تحت الذرية، قوانين نيوتن في وقتها ما قالوا عنها 100%. دائما النظريات العلمية مهما بلغت من قوة الأدلة، مهما بلغت من وضوح الأدلة، الميزان العلمي لا يعبر عنها بأنها يقينية جزمية، وإنما يعبر عنها بنسبة معينة من الاحتمال، 97-98%. لذلك لا يتصور حقيقة علمية يظهر خطأها، ما معقول، ما يصير، تبقى هي مو حقيقة علمية. الحقيقة العلمية هي ما إذا وصل النتيجة العلمية إلى حد لا يقبل الخطأ، أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فليست حقيقة علمية، لأن لها ميزان علمي معين، نسبة من الاحتمال معينة. لذلك نحن نقول الإعجاز العلمي لا يربط بكل نتيجة علمية، بل يربط بالحقائق، يعني بالحق، بالنتائج التي وصلت إلى مستوى لا يقبل الخطأ، وأما ما دونها فليس حقائق علمية حتى يناط بها الإعجاز العلمي. نعم. زين، نحن فقط عندنا سؤال واحد مكتوب في هذا المحور. لا، سؤال ثاني، الإعجاز للتفسير العلمي نعتبره إعجازا علميا أم هناك فرق بينهما؟ ألغيت، شو هم الألغات؟ ما ألغيت أنا، هذا شوف عندي في ورقة مكتوب، ها ها أنا ما ألغينا مع بعض ترى، ما ألغينا، يلا على راحتكم. ناخذ سؤال، إذا حد عنده سؤال في المحور أو في الإعجاز العلمي في القرآن، أو نقرأ هذا السؤال، أو نقرأ هذا السؤال. لا، المحور السابق راح بعد. نقرأ السؤال اللي عندكم. تفضل عندكم الورق. هذا السؤال الوارد يكشف عن أن السائل لم يدقق في الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي كما ذكرناه تلك الليلة. في تلك الليلة قلنا الإعجاز العلمي هو ما إذا دلت الآية دلالة واضحة، ما تقبل اللف والدوران، ما تقبل التأويل. إذا دلت الآية دلالة واضحة على حقيقة علمية هذا نسميه إعجاز علمي، ومثلنا إلى بأمثلة سابقة، مثلا قوله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الآية دلت دلالة واضحة على أن الحديد ليس من الأرض وإنما يأتي من الفضاء، هذا نعم هذا نقول إعجاز علمي، سبق القرآن فيه من القديم قال أن الحديد ليس من الأرض وإنما هو مصنوع في الفضاء. نعم. أما التفسير العلمي، شوف الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، التفسير العلمي الآية ما تدل دلالة قطعية وإنما دلالة يفسرها العلم، يعني لما جاء العلم استطعنا أن نقول أن هذه الآية ناظرة. مثلا قوله تبارك وتعالى رب المشارق فلا أقسم شنو برب المشارق والمغارب، المشارق والمغارب هذه دلالة ما كانت واضحة، بعدين لما العلم اكتشف أن الأرض كروية وأن للأرض حركة اكتشف أن هناك مشارق ومغارب، هنا نسميه تفسير علمي، وإلا الآية نفسها لا تدل دلالة واضحة على كروية الأرض ودوران الأرض، وإنما ببركة العلم نحن وصلنا إلى مفهومها. هذا لا يدخل ضمن الإعجاز العلمي حسب الإصطلاح، وإن كان يؤيد ويدعم أن القرآن من الله تبارك وتعالى، لكنه لا يدخل حسب الإعجاز العلمي، إذ قد يأتي شخص آخر ويقول مدام الآية من دلالة قطعية إذن لعل لها معنى آخر غير الذي فسرتم به الآية على ضوء المجريات مجريات العلم الطبيعي. وأما العنوان الثالث فهو التحفيز العلمي، لا إعجاز علمي لا تفسير علمي، تحفيز علمي. تحفيز العلمي يعني شنو؟ يعني أن القرآن يذكر مفهوم عام، العلم يذكر لنا مصاديق. مثلا أضرب لك مثال، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، القرآن بس قال وما لا تبصرون بس ما جاب لنا ما هي المصاديق. جاءنا العلم الآن قال لنا من مصاديق ما لا تبصرون الثقوب السوداء، من مصاديق ما لا تبصرون النجوم النيترونية، من مصاديق ما لا تبصرون، وهكذا العلم فتح ذهننا على مصاديق لعنوان ما لا تبصرون. فالآية تكلمت عن أمر عام، العلم ذكر لنا مصاديق له، هذا نسميه تحفيز علمي، لا إعجاز علمي ولا تفسير علمي، وإنما هو من التحفيز العلمي. نعم أحسنتم، خلصنا المحور الثاني من سبعة محاور. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في رحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأول يقول ذكرتم في حديثكم حول الخلق الرفيع لشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما دعا على أحد. هذا ما موجود عندي في الورقة، شفت شلون؟ بينما كان يدعو للهداية لمن يسيء إليه، بينما نجد في سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم دعوا على أعدائهم، فكيف لنا تفسير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يدعو على أحد لأنه كان في مقام الدعوة إلى الدين، يعني المقام يختلف، ليس هذا معنى أن النبي أكثر رحمة من الأئمة، أن الأئمة أقل رحمة من النبي، لا، رحمة الأئمة هي صورة من رحمة النبي صلى الله عليه وآله، إنما مقام النبي يفرض ذلك لأن مقامه كان مقام الدعوة والجذب والهداية إلى المبادئ وإلى الدين، لم يكن يتناسب مع المقام أن يدعو على أحد أو أن يكابر أحد أو أن يطرد أحد أو أن ينفر أحد. مقام الدعوة كان يقتضي الجذب، كان يقتضي الجلب، كان يقتضي التعامل بكل حنان ورأفة مع الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما مقام الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فهو مقام الهداية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنت مقامك الإنذار والإمام مقامه الهداية، فإذا كان الإنسان محلا للهداية دعوه ورحبوا به، وإذا كان الإنسان مغلق يعني لا يمكن هدايته، أغلق نفسه بالذنوب والمعاصي بحيث لا يمكن هدايته، حينئذ قد يكون محلا لدعوة الإمام عليه السلام. أحسنتم. تفضل. بلي. نعم. لا تعتبر دعوة. بلي، اللعن هو من النبي صلى الله عليه وآله، هو طرد من رحمة الله، لأنه صلى الله عليه وآله له الولاية، يعني هو بنفسه له الولاية على مقام الرحمة، فهو يطردهم من رحمة الله، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، هو بمقتضى ولايته عندما يقوم باللعن هو يطردهم من رحمة الله، وهذا رأفة بالناس ورحمة بالناس أن هؤلاء يكونون بعيدين عن مقام الرحمة الإلهية. نعم. ذكرتم أن القرآن مر بمرحلة الإجمال والتفصيل، نعم، فكيف يتضمن القرآن وهو مجمل حركة الدعوة وتطوراتها وأحداثا تاريخية أخرى في آياته، مثل تبت يدا أبي لهب وتب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كما أن بعض آيات الأحكام نزلنا في مناسبات خاصة كخمس الغنيمة، فكيف نفهم الإجمال في هذه الأمور؟ لاحظوا معي هذه النقطة دقيقة، يعني أريد أن أنبه فيها. عندما نقول بأن القرآن مر بمرحلتين، إجمال وتفصيل، شنو نقصد بالإجمال؟ شنو نقصد بالتفصيل؟ الإجمال هو عبارة عن طرح المفاهيم العامة، والتفصيل عبارة عن طرح الأمثلة والمصاديق. يعني مثلا أضرب لك مثال، القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا مفهوم عام، هذا كان مع القرآن في مرحلة الإجمال، بقي مع القرآن في مرحلة التفصيل. وأحيانا القرآن يقول واللاتي شنو تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا مصداق للعدالة. هو قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا مفهوم. هل أن الإعراض عن المرأة مصداق للعدالة أم لا؟ هل أن هجر المرأة مصداق للعدالة أم لا؟ للعدالة مع الزوجة أقصد أم لا؟ القرآن طرح كمصداق للعدالة، هذا المصداق جاء في مرحلة تفصيل، ما كان في مرحلة الإجمال. مرحلة الإجمال هي المفاهيم العامة، مرحلة التفصيل هي مرحلة ذكر الأمثلة وذكر المصاديق. لاحظوا مثلا عندما يقول القرآن الكريم مثلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تجي أنت نفس القرآن الكريم يقول تبت يدا أبي لهب وتب، طيب ليش أبو لهب ما صارت إلى كرامة؟ هذا صار مصداق. هذا القرآن في مرحلة الإجمال ينص على المفاهيم العامة، للإنسان كرامة، أما في مرحلة التفصيل يذكر المصادر، فلان يستحق الكرامة، فلان لا يستحق الكرامة، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، إذا ما قاتلوكم يستحقون الكرامة، إذا قاتلوكم لا يستحقون الكرامة. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. لذلك الفقيه والمفسر للقرآن لابد أن يلتفت ويفرق بين مرحلة المفاهيم ومرحلة المصاديق. المفاهيم ثابتة لا تتغير، أما المصاديق فقابلة للتغير، قابلة للتبدل. حتى على مستوى الروايات الشريفة، فقيه يجي يفرز الروايات، روايات تتعرض للمفاهيم، روايات تتعرض لشنو؟ للمصاديق. الروايات التي تتعرض للمفاهيم لا تتغير، لا تتبدل. المصاديق هي القابلة للتغير والتبدل. فالفرق بين مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل هو المفهوم والمصداق. لذلك هذه الأمثلة التي ذكرها السائل في كلامه كلها ترتبط بالمصاديق. موجودة هذه في مرحلة الإجمال على مستوى المفهوم والعنوان العام، وليس على مستوى المصاديق والأمثلة. نعم. الحين نأخذ أسئلة الجمهور. صاروا سؤالين. نعم فضل. ما يتعلق بالمحور هذا، محور شنو هو اسمه سمينا؟ في رحاب النبي صلى الله عليه وآله. في رحاب النبي صلى الله عليه وآله. نعم. النبي النبي النبي وما تسألوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا الجليل، كيف نفهم أحرف القرآن كاف يا عين صاد؟ هل من الإجمال؟ هذه ما لها علاقة هذه ليست لها علاقة بالمحاضراتنا، لأننا لم نتحدث في المحاضرات عن الحروف المقطعة في القرآن وما هو معناها، فأنا أعتذر عن هذا الجواب. نعم يلا فضل فضل أعطي، أخلي أعطيك الميكروفون أفضل. سيرة النبي نقدر نسأل فيها بخصوص موضوع أن الرسول تزوج من سيدة خديجة وهو عمره صغير وهي عمرها كبير، فهل تزوج الرسول سيدة خديجة عشان المال؟ له في حديث عن أن الرسول هي اللي زوجته، مو هو اللي زوجها، هي اللي زوجته هو قابل فيها عشان زين بعد بس هي طريقة. خديجة هي خطبت النبي صلى الله عليه وآله، هي طلبت الزواج. ومن يرى رسول الله، أكم رأى ترى رسول الله ولا تريده؟ خب كان قبل النبوة، هذه تزوجته قبل النبوة، كان قبل النبوة جميل الوجه وسيما قوي البدن نشيطا، خب بلا إشكال رأته خديجة ورأت فيه الأمانة والصدق والجمال والبهاء، فوسطت من يتكلم مع عمه أبي طالب، ومن نتيجة تم الزواج، فجاء الطلب من خديجة. نعم. سؤال خارج لا بعد خلاص. سؤال بس. ما يصير بعد نفتح السؤال هذه نفتح للجميع. إذا نفتح للسؤال نفتح للجميع هذا. نعم. تفضل. سيد عندنا سؤال من الجمهور من لعله من النساء. أنتم ما تحسبون النساء من الجمهور، نساء خلينهم درجة ثانية. وعلى الهامش درجة. نعم. أولى يعني. نعم. سيدنا طبعا. استفسار في نظرية البذرة وكيف أنها عبارة عن وجود إجمالي وتفصيلي البذرة لهذا البذرة خو. وكيف أنها عبارة عن وجود حتى إجمالي. سؤال النسوان ما تقرأ عدل، لا حول ولا قوة. نعم. وكيف أنها عبارة عن وجود إجمالي وتفصيلي لهذا الوجود، والتفصيل لهذا الوجود هو ظهورها بالتفصيل في هذه الدنيا بالصفات الموجودة بهذه البذرة وما هي للوجود، فبالتالي كل ما يظهر من الشجرة كمثال هو موجود في البذرة بحسب النظرية، وإن دل هذا على شيء يدل على أن الصفات والأفعال متواجدة بالبذرة، وذكرتم أن هذا ينطبق على الإنسان كذلك، فبالتالي هذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم وجود الاختيار للإنسان، بحيث أنه كان كمثل البذرة به صفات معينة وأهداف معينة يفعلها بلا وعي بحسب التفصيل الظاهر في هذه الحياة، فهنالك ارتباط بما كان خلقه على هذه الروح. في فرق بين الصفات وبين الأفعال. سؤال الأخت فرق، يعني خلط بين الصفات وبين الأفعال. الإنسان لا، ليس له خيار في صفاته، ابن من، ما الذي ورثه من أبيه، ما الذي ورثه من أجداده من صفات، شكل وجهه، قوام بدنه، ليس له خيار. الصفات هي التي كانت موجودة في النطفة وجودا إجماليا، ثم برزت وأصبحت موجودة وجودا تفصيليا. أما الأفعال فهي منوطة باختيار الإنسان وإرادته، فلا بد أن نفرق بين الصفات وبين الأفعال. نحن مثلنا بالبذرة، بذرة شجرة التفاح، لبيان الفرق بين الوجود الإجمالي والتفصيلي في الصفات. وأما الأفعال فهي أمور اختيارية مرتبطة بإرادة الإنسان. نعم. ألي. نأخذ بعد سؤال قبل لا ننتقل إلى المحور الرابع، فإذا حد عنده سؤال تفضل. المحور الرابع باختلاف. حمزة وين بتروح؟ نريد الأسئلة. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام والرحمة. نحن نؤمن أن يعني في يعني في هناك يعني ما في عيب في رسول الله، صحيح الكلام؟ هل إن هو يعني ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب؟ ما يعرف يعني شو اسمه، هذا المعروف إنه يعني كان ما يعرف. لا ما حيقول ما يعرف، تفضل انت اكمله انا اجاوب. زين كان يعني لا يقرأ ولا يكتب، ف يعني كيف واحد فهمت مقصودكم؟ هل أن معنى الأمي من لا يقرأ ولا يكتب، أو من لا يعرف القراءة والكتابة؟ أيهما؟ نحن لا نقول لا يعرف، كل شيء بيده، هو إحنا بيده ولا بعد القراءة والكتابة. هو لا يقرأ ولا يكتب، لا أنه لا يعرف القراءة والكتابة، فرق بين المعنيين. نحن عندما نقول النبي أمي، نعم أن النبي أمي، مو بأمي يعني في أم القرى، هذا كلام ما إلى معنى. أمي يعني من أهل أم القرى، هذا كلام ما إلى معنى. هو أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لا يعرف القراءة والكتابة، لا يقرأ ولا يكتب، لم يقرأ كتابا لم يكتب كتابا، هذا معنى أنه أمي. وما كنت تتلو من قبله، القرآن يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لا يقرأ ولا يكتب شيء، ولا يعرف القراءة والكتابة، هذا شيء آخر، لذلك لم تلحق بشخصيته أي عيب من العيوب. نعم. سينا سؤال من النساء كذلك. نعم. سؤالي حول نظرية أن القرآن الكريم لفظ الرسول صلى الله عليه وآله. لفظ الرسول، نعم. إلا أنكم لم تعلقوا على النظرية، فكيف تؤيدوا على أنها لفظا ومعنى من الله؟ أن القرآن الكريم من الله لفظا ومعنى، نحن تحدثنا في المحاضرة عن معنى، قلنا القرآن الكريم بتمام مضامينه من الله، صحيح ما تعرضنا إلى هذه النقطة وهي اللفظ من أين. نقول الآن اللفظ من الله، لماذا؟ للعقل والنقل. أما العقل فكل أديب له نفس أدبي خاص. نحن عندما نقارن بين أدب النبي وبين القرآن الكريم نرى فرقا واضحا. كلمات النبي كلها موجودة، خطب النبي كلها موجودة، أحاديث النبي كلها موجودة. أي إنسان متضلع في علم البلاغة، أي إنسان متضلع في علم الأدب، يقارن بين كلمات النبي وبين القرآن يجد فرقا واضحا. لا يمكن أن يكون القرآن من إنشاء النبي ومن لفظه مع وجود الفرق البلاغي والأدب الواضح بين كلام القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه وفي خطبه وفي كلماته. فهذه المقارنة الأدبية دليل واضح على أن اللفظ ليس منه. وأما النقل فالقرآن نطق وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إنا جعلناه قرآنا، الله يقول إحنا مو أنت، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وآيات أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم تفضل. إيه روح للمحور الرابع. في المحور السابق في هذا المحور تفضل. سيدنا في رواية تقول أن إبراهيم ابن رسول صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكان في حجر الرسول، وكان الإمام الحسين عليه السلام أيضا في حجر الرسول، فأتاه جبريل وخيره في أن يفتي أحدهما الآخر، فاختار الرسول. اللي هربت محاضرتنا؟ اي تفضل. خلاص لا انا على بالي انه اي شيء فيها. خلاص شكرا. خب تفضل. زين احنا نبدا المحور الرابع. نعم. هو التعامل مع الاختلاف. نعم. السؤال الاول: بعض العلماء ردودهم في تخطئة العلماء الاخرين قاسية جدا، وقد ذكرتم مثالا وهو رد الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما، فإن كان أعلام الطائفة يستخدمون هذه العبارات فيما بينهم عندما يختلفون وهم القدوة، فهل للعامة أن يستخدموا أمثال هذه العبارات فيما بينهم كذلك، أو أن يستخدموها لتخطئة بعض العلماء؟ لا يجوز، لا يجوز الإساءة إلى المؤمن العادي فضلا عن أنه من علماء الطائفة من علماء الدين. شوف المؤمن العادي، شوف المؤمن العادي، المؤمن العادي لو قال فكرة أنت تعتبرها فكرة خطأ، المؤمن العادي صدرت منه فكرة وأنت تعتبر هذه الفكرة خطأ، شو تقول؟ قل له فكرتك خطأ مو أكثر من هذا، رأيك هذا خطأ، رأيك هذا يترتب عليه نتائج، إذا كانت النتائج خطيرة تقول له رأيك هذا يترتب عليه نتائج خطيرة، أنت ملتفت أو مو ملتفت إليها. لا يجوز لك أن تسيء إليه بوصف بذيء، لا يجوز أن تقول عنه مثلا أنت ملعون أو أنت مرتد أو أنت فيك ما فيك أو أنت، فضلا عن علماء الطائفة علماء الإمامية علماء الدين، فضلا عن ذلك المؤمن العادي لا يجوز فكيف. وأما بعض العلماء كان شديدا في رده على علماء آخرين اختلفوا معه في الفكر، كما ذكرنا الشيخ المفيد مع الشيخ الصدوق رحمهما الله تعالى جميعا، فقد ذكر السيد الخوئي توجيهه في منهاج الصالحين، قرأنا العبارة على المنبر أن السيد الخوئي ذكر ذلك في منهاج الصالحين في الجزء الأول في باب حرمة الغيبة، قال هناك: وما نراه من قول بعض العلماء عن بعض، مثلا هذا القول لا يصدر من جاهل فضلا عن عاقل، أو هذا مثلا القول مثلا سفيهون، يقول هذه العبارات وإن صدرت إلا أنها تحمل على الشدة في رعاية الحقائق، يعني هذا العالم أراد أن يبين أن الحقائق الدينية يجب شنو؟ أن تراعى ويجب أن تضبط ويجب أن يبحث عن أدلتها القويمة. فمن أجل بيان الشدة في مراعاة الحقائق الدينية عبروا بهذه العبارات، وإلا لا يجوز لعامة الناس استخدام أمثال هذه العبارات. وقلنا شأن الشيعة مع بعضهم البعض أن يكونوا مؤدبين. أنت لاحظ الإمام الصادق شو يتكلم عن تعاملنا مع الناس، فكيف نتعامل مع أنفسنا؟ الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع من؟ مع الناس. الناس يعني شنو؟ يعني إمامي غير إمامي، مسلم الناس بعد الناس، وحسن خلقه مع الناس. قيل: هذا جعفري، وقيل: هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل: فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن نحن من خلال أدب جعفر عليه السلام، أدب الأئمة، أدب النبي صلى الله عليه وآله، نتعامل مع بعضنا بمقتضى الأدب. رأيك خاطئ، كلامك هذا باطل، كلامك هذا يترتب عليه نتائج خطيرة، كلامك هذا يترتب عليه لوازم خطيرة، هكذا نتعامل في مواجهة الآراء التي لا نقبلها. أما نسبة الآخرين إلى الانحراف والبطلان والسفاهة والبذاءة وإلى غير ذلك، فليس هذا من أدبنا. نعم. ذكرتم في محاضرتكم بأن الإمام الكاظم عليه السلام، هذه القائمة الحديثة، ذكرتم في محاضرتكم بأن الإمام الكاظم عليه السلام تعامل بكيفية مختلفة عن الكيفية التي تعامل بها الإمام الرضا عليه السلام مع التيارات المنحرفة، فكيف للمكلف تشخيص الأسلوب الذي ينبغي اتباعه مع التيارات المنحرفة؟ ذكرنا في نفس القراءة أو في نفس المحاضرة عفوا، قلنا الإمام الكاظم واجهته فرقة الفطحية الذين قالوا بإمامة أخيه عبد الله الأفطح، وما صدر من الإمام الكاظم تجاه هذه الفرقة أي ذم ما صدر. نعم، ذم أخاه عبد الله، بس الفرقة نفسها ما ذمها بأي ذم الإمام الكاظم عليه السلام. لماذا؟ لأنهم كان في أذهانهم شبهة، ما كانوا متعمدين، ما كانوا معاندين، ما كانوا مكابرين، كانت لديهم شبهة أن الإمام في أكبر الأولاد، وبما أن أكبر أولاد الإمام الصادق هو عبد الله، إذن الإمام في عبد الله. هذه كانت شبهة متغلغلة في أذهانهم، الإمام في أكبر الأولاد، فمشوا على هذه الفكرة لا أكثر. الإمام الكاظم عليه السلام لأنه كان يدري أن أخاه عبد الله سيموت وأن الإمامة ستؤول إليه، تركهم إلى أن مات عبد الله، ثم كلهم أذعنوا بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام وانتهى الموضوع. أما الواقفية الذين وقفوا على الإمام الكاظم ولم يقولوا بإمامة الإمام الرضا، فهم إنما وقفوا لدواعي مادية، كل التاريخ فضحهم، يعني ما يوجد أحد حملهم على محمل فكري أبدا. مجموعة من وكلاء الإمام الكاظم، علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان بن عيسى الرواسي، زياد بن مروان القندي، هؤلاء كانوا وكلاء للإمام الكاظم، كانوا يجمعوا الحقوق ويجمعوا أموال الأوقاف بأيديهم، بما أن الإمام الكاظم سجين لمدة سنين فتكدست الأموال عندهم، الإمام الكاظم سجين لا يمكن الوصول إليه، فكانت الأموال مكدسة عند هؤلاء الوكلاء، فاجتمعت عندهم آلاف الدراهم آلاف الدنانير من حقوق شرعية من أوقاف، طيب استشهد الإمام الكاظم عليه السلام في سجن سندي بن الشاهد، استشهد الإمام الكاظم، الإمام الرضا عليه السلام تصدى لمهام الإمامة ولوظائف الإمامة، قالوا إن أباك لم يمت، ليش؟ حتى شنو؟ لا يدفعوا الأموال التي كانت بأيديهم. الإمام الرضا ما ذمهم مباشرة، لاحظوا تقرأوا التاريخ، أولا جلس معهم، جلس معهم، حاورهم، طالبهم بالأدلة، قالوا أبوك لم يموت، جاءوا بالشهود الذين يشهدون أنه مات، الذين يشهدون بأنهم رأوا جنازته، الذين يشهدون بأنهم دفنوه، مع ذلك ما صدق، قالوا لا ما مات. زين الشهود يشهدون أنهم دفنوه في بغداد في قبره في كذا، لا ما مات. جاء معهم للأدلة، جاء معهم للروايات، خاض معهم حوارات كثيرة ولم يفد ولم يجدي. لماذا؟ لأنهم كانوا مكابرون معاندون، دوافعهم مادية وليست فكرية. فلما شخص الإمام أن هذه الفرقة فرقة منحرفة ليس لها أي شبهة فكرية، لذلك أمر الشيعة بمقاطعتهم وسماهم الكلاب الممطورة. نعم تفضل. فسيدنا هذا ما يخالف الأدب أن المعصوم يستخدم هذا الأسلوب معهم؟ ما يخالف روح القرآن أنه يسميهم بالكلاب الممطورة حتى وإن كانوا مكابرين معاندين وليست لهم شبهة؟ القرآن نفسه استخدم هذه، مثل الذين حملوا توراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هم معاندين. القرآن نفسه يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. القرآن نفسه يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أيضا القرآن تعامل مع المصرين على الظلم والانحراف عنادا ومكابرة، تعامل معهم بهذه الأسلوب الذي استخدمه الإمام الرضا عليه السلام مع هؤلاء المكابرين والمعاندين. نعم الحين نفتح الأسئلة للجمهور في السؤال حول هذا المحور قصدكم؟ أيوة في هذا المحور. فضل. في التعامل مع الاختلاف في أسئلة معه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا فضل، أنا قدر ما يكون عندي عتاب، نعم يعني قدر ما يكون عندي سؤال، أنا عندي عتاب حقيقة. عتاب على المنبر الحسيني في الواقع حقيقة في هذا الموضوع. سيدنا في ليلة الثلاثاء في نفس الموضوع هذا طرحنا، قلت بأن الشيخ الصدوق قال في حق رسول الله بأنه كان يسهو. أول الغلو نفي السهو عن النبي. نعم نعم إيه. زين ما أريد أطول في هذا وايد، ممكن أخذ شوية من الوقت فأرجوك أصبر معي شوية. فشيخ الصدوق قال كلمته هذه، كتب بأن رسول الله يمكن يسهو، ولكن الرد من شيخ كان جدا قاسي، كان بما حتى أنت مثلت بأنه يقول كأنه خبل أو بهالطريقة يعني كأنه يعني إيه؟ يعني شيء كأنه زين بهذه الطريقة لا يصدر إلا من ذوي الآفات قال إيه. هذه كان أنا بالنسبة لهذه كان وايد على قلبي هذه على قلبك. ليش؟ الله يسلم قلبك إن شاء لا الله معذرة ميخوهان. لا لا لا أنا ليش هذه صار عندي سيدنا ده اللي يسموه سالم إن شاء الله لا بس ليش صار عندي هذه؟ نعم لأن من زمان نحن كنا ندرس في المدرسة وكنا نسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله السورة اللي نزلت عبس وتولى على رسول الله، إجوا العلماء الخطباء على المنابر وقالوا لا هذا ما نزل على رسول الله، وإنما ما نزل في رسول الله، ما نزل في رسول الله وإنما نزل شخص ثاني يعني. نعم. زين الآن في اللي كان يضايقني واجد هذه في قناة من القنوات العربية صح تابعة للمسيحيين هذه النصارى اسمه قناة فادي، قناة فادي زين، هذه القناة عندهم برنامج يوميا أعتقد معاد كذلك بالليل، هذا يوميا يسبون رسول الله ويجيبون من هذه القبيل تقريبا رسول الله ما كان رسول، أنا أقول رسول الله ويقول محمد، زين محمد ما كان نبي وإنما كان شخصيته في الطفولة وكذا وكذا، على 60,000 استفهام على رسول الله، 60,000 استفهام يجيبون على رسول الله. المشكلة وين؟ المشكلة شوية بس أنا أريد أوصل البوينت مالي هذا، خليني أريد أوصل مثل ما قلت، أنا ما عندي سؤال قدر ما يكون عندي عتاب شوية، مو على سيد جناب سيد منير وإنما على كثير من الخطباء، لأن اللي يضايقني في إيش في هذا الجيل الجديد الحين صاير متأثرين وايد تقريبا في الفكر الشيعي، يقول مع من نصدق؟ هل نصدق القنوات المسيحية يقولون في رسول الله وفي أهل البيت، أو في جماعة غير الشيعة اللي يقولون، أم للشيعة اللي يطرحون؟ طيب إجينا على هذه الشيعة مع بعضهم بعض الحين قاعدين يضاربون على القنوات، مثلا قبل أيام أنا كنت ما يحتاج أمثلة، لا لا ما أريد، أنا في إحدى القنوات زين واحد من الأشخاص كان عنده برنامج اسمه الفكر القطبي، ده جبت الاسم عرفوا الناس، لا لا انا اريد اوصل بس هذه الدقيقه اعطيني بشكل عام الافكار ارجوك لا بس اعطيني دقيقه حتى انا اوصل على هذه اللي اريد، انا كنت جاي اليوم هذا كان في قلبي هذا الكلام لازم اتكلم، يعني المشكله اللي اليوم الجيل الجديد صاير عندهم صراع فكري ما يعرفون بالضبط بين نحن بالضبط بين الصح بين الخطأ، فلذلك أكثر واحد الحين تسألهم يقول نحن ما نقرأ كتب الإسلامية نقرأ الروايات، طيب من هو المسؤول يعني في هذه القضايا؟ نحن الشيعة هنا قصدي أنا بين القصدي هنا مقصدي أنا، الآن جيل الجديد لما بهذه الطريقة، طيب من هو المسؤول؟ نحن كل يوم نسمع هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام، في النهاية أقول لك شيء سيدنا بأن تقريبا الحضور اللي يصير قلنا مجتمع اللواتي 95% من اللواتي ما يعرفون في تراثهم تراث أهل البيت، ما يعرفون لا في أئمة الطاهرين ولا في من رسول الله إلى أئمة الطاهرين، فمن هو المسؤول؟ شكرا. موفقين إن شاء الله، قبلنا عتابكم. نعم تفضل، يلا جيب سؤال. لا جيب السؤال الرابع. سيدنا ذكرتم في إحدى محاضراتكم أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر أطلق لفظ الفشل على أمير المؤمنين عليه السلام، ولأجل ذلك نرى في الساحة الفكرية من يرمي أمثاله بتهم الانحراف، فكيف ينبغي التعامل مع هذه الظواهر في نظركم؟ الحمد لله. أنا أبغى كلام شرف الدين وأنا هو. علماء الإمامية كلهم فخر للإمامية، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الشيخ طوسي، سيد المرتضى، سيد الخوئي، شيخ الأنصاري، سيد محمد باقر الصادر، علماء الإمامية عموما، علماء الإمامية فخر للإمامية، بذلوا أعمارهم وجهودهم الفكرية في سبيل تدعيم الدين وتدعيم المبادئ وتدعيم مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه كتاباتهم وكتبهم تملأ الخافقين، ومنهم سيد محمد باقر الصدر، ما يحتاج أنا أتكلم، أنا أقل من أن أتحدث عن مثل السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، هذه كتبه شاهدة، لم يكتب مو نقول لم يكتب دفاع عن الفكر الإسلامي في مجال الاقتصاد، في مجال الفلسفة، في مجال المنطق الاستقرائي ما كتبه الصدر، ما حد كتب، واللي يسموا الصدر منحرف خلي كتبوا صفحة مما كتبه الصدر، بس صفحة. أعجز، هم أعجز من أن يكتبوا سطر مما كتبه الصدر، سطر واحد. كتاب الأسس المنطقية للاستقراء ما زال كتابا، اللي يريد يعرف سيد محمد باقر الصدر وروح الغرب حتى يعرف سيد محمد باقر الصدر من هو. احنا رحنا جامعات في أمريكا وجامعات أوروبا اكتشفنا من هو سيد محمد باقر الصدر. سيد محمد باقر الصدر يمثل الوجه الإسلامي العقلي الدقيق، مو يمثل فلان وفلان، لا. فإذا ما كتب في الدفاع عن الدين وفي الدفاع عن الفكر الديني، هل للدين اقتصاد أم لا؟ هل للدين فلسفة أم لا؟ هل للدين أسس يبتني عليها أم لا؟ لم يكتب في هذه المجالات كما كتب السيد محمد باقر الصدر، ولا سطر واحد. زين، سيد محمد الصدر، سيد محمد باقر الصدر مجد شامخ بارز لا يتأثر بأمثال هذه الكلمات أبدا، لا يتأثر مجده ولا يتأثر شموخه ولا يتأثر ولا تتأثر عملقته في مجال الفكر الديني بأمثال هذه الكلمات. هذه كلمات من لا يستطيع أن يتحدث بالفكر فيلجأ إلى مثل هذه الأساليب البذيئة. لذلك سيد محمد باقر الصدر بعد أن أثبت عظمته وجدارته، والآن في الحوزة العلمية، ليش تسمعوا لناس خارج الحوزة؟ تعالوا اسمعوا لناس في الحوزة، حوزة قوم، حوزة النجف. من المقررات الدراسية في حوزة قوم وحوزة النجف الحلقات في علم الأصول لمن؟ سيد محمد باقر الصدر. يعني حوزتان هما الحوزتان الرئيسيتان للشيعة الإمامية، وهما يقرران كتب سيد محمد باقر الصدر وهو منحرف. هذا كلام، كل هالحوزتين منحرفين، هذا كلام. أو أنه مثلا السيد محمد باقر الصدر، نعم تعال الآن على مستوى الأصول، أي بحث الآن دخل الحوزة، أي بحث ضع يدك عليه، أي بحث كان، أي بحث علم أصول الآن في الحوزة، أي بحث خارج في علم الأصول يتناول آراء من؟ من هي الآراء؟ ما هي الآراء التي يتناولها أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية الرئيسية النجف وقوم؟ ما هي؟ إيش تروح الخارج الحوزة؟ تعال داخل الحوزة حتى تعرف من هو سيد محمد باقر الصدر. الأنصاري خراساني صاحب الكفاية، النائيني المحقق العراقي، محقق الإصفهاني، أذين يعتبروهم، ثم السيد الخوي، ثم سيد محمد باقر الصدر، سلسلة في علم الأصول. وين قاعد تتكلم أنت؟ تكلم من راسك؟ لا ما أشوفك حشاك حشاك، لا أنا قاعد أتكلم. لا لا لا لا ما أتكلم وياه، لا يعني مقصودي من يتحدث بهذا الحديث. إيه أنا كنت أقرأ في الشارقة، فالشارقة في المسجد إلى بابين، باب من الشارع وباب من الداخل، فأنا كنت أتحدث عن أبواب الرحمة، صح؟ وأقول للرحمة أبواب مختلفة، ولكن إذا دخلت من باب فلا بد أن تسأل نفسك لماذا دخلت من هذا الباب. واحد دخل من باب اللي على الشارع العام، وأنا قاعد أتحدث على المنبر، أيها المؤمن إذا دخلت من باب فاسأل نفسك لماذا دخلت من هذا الباب. قال والله سيدنا شفته مفتوح ودخلت، أنا ما بيدي شيء، لو أدري أكو مشكلة ما دخلت من هذا. إحنا الآن نتحدث حديث عام، نقول بأن السيد محمد باقر الصدر قدس سره، إذا يريد الإنسان يكتشفه يكتشفه في هذه المجالات، مجال الدفاع عن الفكر الديني في الفلسفة والاقتصاد والأسس المنطقية، ويكتشف في عمق الحوزة العلمية خصوصا في علم الأصول. مثل هذا الشخص بعد أن أثبت جدارة العلمية وأثبت عظمة في الدفاع عن الطائفة، نعم صدر منه هذا التعبير، أنا ما أنكر تعبير خطأ، أنا أقولهم خطأ وهو مو معصوم، سيد محمد باقر الصدق في هذا التعبير أخطأ، هذا هو مو معصوم، لكن هذا لا يعني سلب شنو؟ سلب إيجابياته، أخطأ في هذا التعبير، انتهت كل إيجابياته وصار منحرف لأنه أخطأ في هذا التعبير، تعبيره خطأ. وكذا غيره، أنا جبت السيد الخوئي وجبت فلان وجبت، مو بس هو، صدرت منهم تعبيرات خاطئة غير مناسبة، أنا أقول، ولكن لا يؤثر ذلك على عظمتهم لأن الإنسان غير معصوم. ربما هو السيد الصدر يريد يقول أن أمير المؤمنين لم يتمكن من تغيير الوضع، قال فشل في تغيير الوضع، هم مقصوده واضح لم يتمكن، هو صحيح لم يتمكن، عبر بدل كلمة لم يتمكن عبر فشل، تعبير خطأ، ولم يختص به التعبير. أنا الآن أريد أن أركز على هذه النقطة. أكو أحد يشك في سيد عبد الحسين شرف الدين؟ هذا الإنسان العظيم الذي دافع عن مذهب أهل البيت بكتاب المراجعات وكتاب النص والاجتهاد، وكتب كتاب خاص بالسيدة الزهراء عليه السلام، الكلمة الغراء في السيدة الزهراء عليها السلام، نفس السيد شرف الدين عبر بنفس التعبير، يعني هذا التعبير مو خاص بالسيد الصاد، هذا هو ها. لاحظوا السيد شرف الدين من كتاب النص والاجتهاد صفحة 70 وصفحة 71 يقول فليته اتقى فشل الزهراء، يعني فشل شرف الدين اللي لا يختلف اثنان في عظمته ودفاعه عن مذهب أهل البيت، هو يقول في كتابه النص والاجتهاد قرأت له فليته اتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمة، ولاحظ بقية العبارات انت قرأ. طيب انا الان اقول ها عجل هذا منحرف بعد مدام قال هالشيء، طيب غاية يعني ما عندك حتى ها ما تقدر تعدل حتى هاللسان، تقول اخطأ في التعبير، اشتبه، خانه التعبير، ما تقدر حتى تهذب هذا اللسان مع العلماء، علماء الطائفة الذين بذلوا فكرهم وجهدهم في خدمة الدين وفي خدمة مذهب أهل البيت، تالي هذا الإنسان العادي لما يحمل أي فكر يجي ينبزهم بالانحراف، أين هذه المعادلة؟ أين الإنصاف؟ أين هذا في مذهب أهل البيت وفي أدب أهل البيت وفي قيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ سؤال آخر. نعم. في محور الاختلاف، خلي اتفاق ما... بعد خلي اختلاف بنختلف، خلي اتفاق حتى نتلاف. الحين بندخل في الحياة الزوجية ويصير اتفاق إن شاء الله. زين. لم يتمكن، نعم تفضل. إذن انتهينا من 4 محاور، باقي 3 محاور. شنو الثلاثة؟ عين الحياة الأسرية بين الزوجين، والمحور السادس فيما يرتبط بالحوار السابق بعض الأسئلة، والمحور الأخير في الاستفتاءات الفقهية إذا أيضا صار في مجال. نعم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياة زوجية شوية ترطب الجو. نعم فضلوا. سيدنا لاحظتم حسين وين تراجع؟ إيه لأنه لما جاء الحديث عن النساء حسين راح ذاك المكان. سيدنا السؤال الأول في محور الحياة الأسرية بين الزوجين. نعم. ذهبتم إلى أن الميثاق الغليظ هو إشارة لقدسية العلاقة الزوجية. نعم. فكيف نجمع هذا مع ما بدأته الآية الكريمة من استبدال زوج مكان آخر؟ مكان زوج. مكان آخر. نعم. وكيف نفهم هذا مع تشريع العقد المؤقت؟ نعم. اقرأوا الآية من أولها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. ما مكتوبة عندنا. ها؟ مكتوبة؟ شوفوا أطلعوها. أما بالنسبة للعقد المؤقت فهذا لا يتنافى، بالنتيجة هو عقد أيضا، هو ميثاق غليظ، غايته أن العقد المؤقت هو وقع مؤقت من أول الأمر، عقد عليها سنة أو عقد عليها شهرين، فهو عقد مؤقت من أول الأمر، فلا يتنافى مع كونه ميثاقا غليظا، هو ميثاق غليظ بمقدار ما وقع عليه، وقد وقع مؤقتا فلذلك هو ميثاق غليظ لفترة مؤقتة. الآية: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، زين، وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني الزوجة الأولى، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ما معنى أخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ يعني عقد الزواج الذي وقع بينكم كان ميثاقا غليظا، وقد نص عقد الزواج على أن للمرأة مهرا معينا، فبعد الدخول بها لا بد أن يدفع لها مهرها. لماذا لا بد أن يدفع لها مهرها؟ التزاما بالميثاق الغليظ الذي وقع بينكم. فهذا لا يتنافى مع كلامي، العقد ميثاق غليظ يؤخذ به حتى بعد الطلاق، بما أن العقد نص على أن للمرأة مهرا بعد الدخول بها، فتعطى تمام المهر تطبيقا للميثاق الغليظ حتى بعد الطلاق. نعم. أحسنتم. سيدنا السائل يقول، طبعا واحدة من النساء السائل، نعم، ما هو رأي الشرع في الزوجين اللذين يعتقدون باللجوء إلى السحرة الذين يسمونهم المبصرون؟ لا مو المبصرون، المبصرون. المبصرون انت في عمان تعرف، الذين يستبصرون لهم، ايه، ويطلبون من الشيخ أو الملة أن يشوف لهم بحسب تعبير السائل، ايه، ويطلبون منهم العلاج، ومنهم من يستغلون هذه الأمور بمبالغ كبيرة للعلاج، وأيضا اعتقادهم بعدم التوفيق في الرزق والصحة والمشاكل الكثيرة في حياتهم، وتنتج مشاكل ويترتب عليها سوء ظن اعتمادا على كلام المعالج واعتقادهم بصحة كلامه. ما هو توجيهكم؟ أنا أقول يا إخوان، يا أزواج، يا زوجات، يا رجال، يا نساء، لا تلجأوا إلى هؤلاء في حل مشاكلكم، لا تلجأوا إلى واحد يكشف الفال، واحد يكشف السحر، واحد يكشف العمل، لا تلجأوا إلى هؤلاء، الجأوا في حل مشاكلكم إلى الحوار، إلى التفاهم، الجأوا إلى العقل، لا تلجأوا إلى هذه الطرق المريبة المغشوشة الغير معروفة المصدر الغير معروفة المنتهى، لا تلجأوا إليها، الجأوا إلى العقول، إلى الحوار، إلى التفاهم. لكن أنا مع ذلك لا أنفي، يوجد علماء أبرار، أنا أعرفهم في إيران، في البحرين، علماء أبرار يحلون بعض المشاكل العالقة عن طريق بعض الأعمال والأذكار، ممكن، بس مسألة يفتح لي الفال، يفتح لي الورقة ويكشف السحر، لا تلجأوا لهذه الأعمال لأنه لم يثبت صحتها ولم تثبت شرعيتها. هذا لا ينافي أن تلجأوا لعالم ثقة تستفيدون منه بعض الأذكار، بعض الأدعية، بعض الأوراد لحل بعض المشاكل. نعم. سؤال من إحدى الأخوات: ذكر السيد حفظه الله أن للزواج نظرة حقوقية، ولكن إذا تعاملنا مع الحياة الزوجية بهذه النظرة تتحول الحياة جحيما. هذه الحقوق والواجبات هي إلهية ومن الله، ونظرتنا إلى تشريعات الله هي أنها التي توصل الإنسان إلى السعادة، فلماذا في هذا الأمر نرى فعلا إذا طبقنا النظرة الحقوقية نكون بعيدين عن السعادة؟ لا، هذا صار فهم خاطئ. نحن قلنا الزواج له نظرة حقوقية ونظرة روحية ونظرة قدسية، أن يجمع بين نظرات الاقتصار على النظرة الحقوقية دون النظرة الروحية هو الذي يحول الزواج إلى جحيم، ولكن الجمع بين النظرة الحقوقية والنظرة الروحية هو الذي يجعل للزواج ثمرة وحيوية. فاللازم هو الجمع بين النظرتين، لا أن النظرة الحقوقية توصل إلى الجحيم. طبعا النظرة الحقوقية وحدها من دون مبالاة بالنظرة الروحية نعم، فاللازم هو الجمع بين هذه النظرات التي طرحها القرآن الكريم. نعم، نفتح المجال نأخذ سؤال من الجمهور في نفس المحور. حجي مسلم، وبعدين شو بقى كم سؤال منه؟ سيدنا العزيز، الأسئلة الشرعية وخلاص. سيدنا جليل، في الواقع الآن كأنه في حالة الطلاق كأنه الزوج عنده كامل الحرية وليست هناك أي عواقب بالنسبة له بالنسبة للطلاق، ولكن نلاحظ يعني إذا المرأة طلبت الطلاق هناك عوائق كثيرة تحط فيها إلى درجة يعني قد يكون يعني يضطرها أنه تستحمل وتعيش. فإيش هو النظرة الفقهية بالنسبة لهذا؟ بمعنى تعليق الزوج للطلاق قصدكم؟ يعني إذا الزوجة طلبت الطلاق هناك عوائق كثيرة، صحيح، ويعني يطلب منها ولن يأخذ إذن من الحاكم الشرعي وكذا وكذا، كأنه يعني الأمر مرتبط، الرجل يعني له الحق في أي وقت، والمرأة والواقع واقعا يعني هذا يؤدي إلى كثير من الحالات المرأة يعني تعاني منها في بعض الحالات يعني. نعم، لا ريب أن طلاق الرجل للمرأة بدون مبرر هو ظلم للمرأة، وإذا المرأة هي طلبت الطلاق بمعنى أنها أصرت على فراق الرجل فلا بد أن تعرض على لجنة إصلاحية. اللجنة الإصلاحية تدرس الوضع، هل يمكن تفاهم بين الزوجين، هل يمكن الإصلاح بين الزوجين، هل يمكن إعادة المياه إلى مجاريها. فلا بد أن تتخذ خطوات في هذا المجال، لأن الطلاق أبغض الحلال، فلا بد أن تتخذ خطوات قبله. إذا اتخذت الخطوات لإصلاح ذات البين ولم يجد ذلك ولم تنفع هذه الخطوات، ومع ذلك طلبت المرأة الطلاق، يرجع إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي عادة يمهل الزوج، يعني يطلب من الزوج أن يطلقها للمبررات التالية كذا كذا كذا كذا كذا. فإذا الزوج أبى أن يطلق، الحاكم الشرعي يمهله مرة ثانية وثالثة مدد معينة يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا لم يطلقها الزوج يقوم الحاكم الشرعي يطلقها بولايته. يعني هذا هو المسار الفقهي في هذا المجال. نعم، سؤال آخر من الجمهور. نعم، روح للي بعده. سيدنا، ذكرتم بأن عصب الحياة الزوجية الحوار والصبر، فما هو الرأي المنصف لامرأة تصبر على زوجها سنين طويلة وتدعوه للحوار ولكنه لا يعاملها إلا بالإهانة والصراخ، فهل الصبر دون نتيجة هو الحل؟ إذا كان في الصبر تربية لأولادها، إذا كان في الصبر احتضان لأبنائها، إذا كان في الصبر رعاية لأسرتها، فهو بنتيجة وليس بدون نتيجة. صبر المرأة على أذى زوجها وعدم تحمله لأجل تربية الأبناء ورعايتهم صبر بنتيجة وليس صبرا بلا نتيجة، وهذا الصبر لها أجر كبير وثواب جزيل. ولو طلقت من الرجل قد لا تقدم شيئا هي، يعني هي بقاؤها في بيتها تنجز إنجازا عظيما وهو تربية أبنائها، وربما لو طلقت لا توفق لهذا الإنجاز ألا وهو تربية الأبناء. نعم، إذا كان ليس لها أبناء أو أبناؤها لا يحتاجون إلى رعاية لكونهم كبارا مثلا، ولا إمكان في معالجة الحياة وإصلاح الحياة مع الزوج، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. نعم. ذكرتم ضمن معاول هدم الحياة الزوجية معول استغلال الزوجة لاستقلاليتها المالية، ولكن المرأة التي تصرف على نفسها وعلى أولادها وهي واعية متدينة إنما تبادر للصرف لأن الزوج مقصر في تقضية النفقة، وبالتالي أليس من حقها أن تطالب بما صرفته وأن يتدخل الحاكم الشرعي لإنصاف المرأة في مثل هذه الحالة؟ لا إشكال أن المرأة كل ما صرفته على الأسرة لأجل أن الزوج كان مقصر ولم تصرف ذلك مجانا فلها أن تطالب زوجها بكل ما صرفته، إذا لم تصرف تلك الأموال مجانا لها أن تطالب الزوج بكل ما صرفته، وإذا لم يستجب ترفع أمرها للحاكم الشرعي، من حقها ذلك، فهذا الذي صرفته دين على الزوج بلا إشكال. نعم. سؤال أخير من الجمهور في هذا المحور أو ننتهي؟ أي محور؟ أكو محور يتعلق بأسئلة الحوار السابق خاف يطول، فلذلك نذهب إلى بعض المسائل الشرعية ونخلص. نعم تفضل. سيدنا، على رأي السيد الخوئي، نعم، إذا نقص من سعر الأرض فهل له أن يعتبره من خسارة الربح في ذاك العام، بحيث لو كانت قيمة الأرض 100,000 العام الماضي وهذا العام 80,000 فينقص 20,000 من ربحه؟ يعني هذا النقص نتصور إلى فرضين. الفرض الأول أن يشتري الأرض 100,000 في أول السنة، جت آخر السنة يريد يخمس الأرض، صار قيمة الأرض 80,000، يخمس 100,000 أو 80,000، خمس 80,000، يخمس الأرض بقيمتها الفعلية، فإذا كانت قيمتها الفعلية 80 يخمس 80. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون الأرض معروضة للتجارة، الأرض للتجارة مو للسكنة. إذا كانت الأرض للتجارة فقيمتها يعني فخمسها بحسب قيمتها، إذا هي أرض معدة للتجارة في هذه السنة كان قيمة الأرض 100 يحسب من رأس ماله 100، وفي السنة الثانية صارت قيمة الأرض 50، طبعا بيحسب من رأس ماله كم؟ 50. فإذا ما دامت الأرض معدة للتجارة فيدخل قيمتها في رأس المال بحسب قيمتها حين مرور السنة عليها. نعم. السؤال الثاني، ماذا لو اشترى المتزوج أرضا موات وبدأ بإحيائها في السنة الثانية، فهل له أن يستثني الدين عندها باعتباره من مؤونته؟ نعم، بمجرد أن يحييها بأن يضع فيها طابوق أو كذا، بمجرد أن يبني فيها ولو مقدارا بسيطا فقد ملكها، فتعتبر من مؤونته، فيستثني دينها يعني دين ثمنها من ربحه. نعم. السؤال الثالث، قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، كما ذكرتم بأن السيد السيستاني يراها قاعدة عامة تطبق على عدة أبواب، مثلا في الصوم والحج والتذكية وغيرها، كيف نفرق بين الفرائض والسنن في كل باب؟ وأيضا سؤال آخر متعلق بنفس المحور، ذكرتم في باب الصوم أن الأكل والشرب والجماع ما ذكرت على حسب السؤال أن الأكل والشرب والجماع والاستمناء يعتبرون من الفرائض. صحيح، هذا ذكر. في حين عند مراجعة الفتاوى فإننا نجد أن من أكل أو شرب سهوا فإن الصوم لا يبطل، فكيف اعتبر الأكل والشرب من الفرائض؟ نعم، التمييز بين الفرائض والسنن يرجع فيه للفقيه، الفقيه هو الذي يعين ما هي الفرائض وما هي السنن، حتى يعرف أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب بطلان العمل. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو أن فرائض الصوم يعني مفطرات الصوم المستفادة من القرآن الكريم الأكل والشرب والجماع والاستمناء، نعم، ولكن ما هو الفرق إذن بين المفطرات من الفرائض والمفطرات من السنن؟ الفرق في الجهل القصوري وليس في السهو. صحيح، الأكل والشرب والجماع والاستمناء نسيانا ناسي أنه في حالة صوم، صحيح هذا لا يبطل الصوم، ولكن لو أنه أكل أو شرب أو جامع أو استمنى لا لنسيان بل لجهل قصوري، يعني يجهل أنها مفطرات مثلا، يدري أنه صائم ولكن يجهل أنها مفطرات، فارتكبها يكون صومه شنو؟ باطلا. بينما المفطرات التي هي من السنن وليست من الفرائض كإدخال الغبار الغليظ إلى الحلق مثلا، لو أدخل الغبار الغليظ إلى الحلق عن جهل قصوري ما يدري أنه مفطر وفعل، صومه صحيح ولا يبطل. فالفرق في باب الصوم يظهر في فرض الجهل القصوري لا في فرض السهو والنسيان. سؤال من الجمهور في حول الأحكام الشرعية وننتهي. عبد الله هالمرة ما بنخيب عبد الله. سيدنا بالنسبة للمسألة الجديدة اللي سمحت السيد السستاني، نعم، أنتوا عقبتوا، أنا سألتكم سؤال في الحوار وعقبتوا عليه في المحاضرة بعد ليلتين. نعم. سؤالي كالتالي، أنه شخص حديث عهد بالزواج، أشرح لكم السؤال شوي وتحملوني، عنده شقة واشترى أرض، قلتوا أنه ما هو ما في حاجة، ما الأرض لا تعد مؤنة لأنه هو حديث عهد بالزواج. سؤالي هنا في هذا المقطع، لعله في أول 3-4 سنوات الأرض لا تعد مؤنة، لكن بعد 5 سنوات صار عنده مثلا 2 أو 3 وصارت الشقة ضيقة، فهنا صارت الأرض مؤنة والقرض لم ينتهي، فهل له؟ القرض لم ينتهي، لا زال يدفع الأقساط. فإذا أحيى الأرض بناء على الشقة السابقة، أنه هو أحيى الأرض ولو ببناء شيء بسيط، فهل هنا له استثناء المبالغ الباقية من القرض بعد أن صارت من المؤنة؟ نعم، يمكن أن يستثني المبالغ الباقية من القرض. نعم. زين، ولو هذا الشخص أصلا ما عنده شقة، هو ساكن في إيجار، ماكو فرق عنده إيجار وما عنده، أو ما دام يقدر يدفع الإيجار وما يأثر على حياته الزوجية لا يعتبر شراء الأرض من مؤونته. نعم. زين، بعد شيء سيدنا عذرا، عادة اللي يصير أن الأرض إذا اليوم مثلا ب90,000 يتوقع أنها بعد 5 سنوات ولما تصير من المؤنة الفعلية يصير سعر الأرض 150,000 أو 160,000، وهذا المبلغ أنا ما أقدر أدفعه، فهل هذا يعد من المؤنة التدريجية للإنسان يجمع تدريجيا لشرائها، فيعتبر القرض في هذه الحالة من المؤنة التدريجية أو لا؟ لا. شكرا. أسأل الله إليكم. سؤال أخير في الاستفتاءات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. نعم، بس أنا أقدم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.